الذي لا يحول ولا يزول يا رب العالمين. اللهم أشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وجوارحنا بطاعتك، وقلوبنا بالتفكر في خلقك وآلائك، وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلائك. اللهم إنا نعوذ بك من خزيك، وكشف سترك، ونسيان شكرك، والانصراف عن ذكرك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، اللهم وفقهما، اللهم وأيدهما بتأييدك، وانصرهما بنصرك، وأعلي بهما كلمتك، وانصر بهما دينك يا رب العالمين. اللهم كفر عنا أسوأ الذي عملنا، واجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء يا رب الأرض والسماء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ولمن له حق علينا، ولمن أوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران، والعتق من النيران. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ولا حول ولا قوة.